الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب الديات. باب الديات. قال الشيخ: فصل في الدية. والدية على ضربين، مغلظة ومخففة. فالمغلظة من الإبل 30 حقة، 30 حقة، وثلاثون جزعة، وأربعون خلفة. خلفة الدية الدية هي المال الواجب بالجناية على الحر. قتلت واحد أو أصبته بقطع أو بعاهة، فهنا عليك الدية، سواء كانت في نفس بالقتل يعني، أو طرف يعني عضو من أعضاء الجسم. وهي في الحر المسلم 100 من الإبل، يبقى دية المسلم 100 من الإبل، كذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه إلى اليمن. وهذا الكتاب إنما هو بسند فيه انقطاع، هو مرسل الحياة جماعة، أخرجه أبو داود في المراسيل، والحقيقة الألباني في الإرواء قال مرسل صحيح. مرسل صحيح، نعم، كتب تحت هنا قال الألباني ضعيف، وأكثر فقراته لها شواهد فيه في ضعيف النساء. في الإرواء قال مرسل صحيح. وادعى ابن يونس الإجماع على ذلك. قلت هذا ليس ادعاء لابن يونس بس، لهذا الكلام قاله العمراني في البيان، ان في إجماع على ان دية المسلم 100 من الإيه؟ من الإبل. ثم ان كان القتل عمدا، سواء أوجب هذا القتل القصاص أم لا، إزاي؟ كقتل الوالد الولد، إذا قتل الرجل ابنه فلا يقتل به، مش هنقتل الراجل اللي قتل ابنه، ولكن هنغرمه 100 من الإبل، 100 من الإبل تعطى لبقية الورثة ويوى منها. وهذا ما قضاه عمرو بن العاص، أن رجل ضرب ابنه بسيف فمات الولد، فغرمه 100 من الإبل وحرمه منها، أو شبه العمد. شبه العمد أيضا ما فيهوش قصاص يا جماعة، لدية. وجبت الدية 3، ليه؟ لأنها مغلظة. يبقى الدية المغلظة يا جماعة في القتل العمد أو القتل شبه الإيه؟ العمد. والتغليظ بيكون إزاي؟ في العمد بيكون بثلاث حاجات: بالتسليس، بالفورية، أن يدفع هو القاتل، يدفع من ماله. شبه العمد بنشيل واحدة بس، اللي هي أن الدية على الإيه؟ العاقلة بس كده، إنما تسليس وعلى الفوري. يبقى أو شبه العمد وجبت الدية أثلاثا، يعني المية، المية من الإبل مقسمة إلى ثلاث أقسام في أنواع الإبل، 30 حقة. إيه الحقة يا جماعة؟ قال اللي ليها 3 سنوات وماشية في الرابع، بلغت 3 سنوات ودخلت في السنة الإيه ها الرابعة، اسمها حقة. و30 جزعة، اللي عندها 4 وماشية في الخمس. و40 خلفة، في بطونها، في بطونها أولادها، يعني حامل، حامل. طبعا هذه أصناف تختلف أثمانها، تختلف أثمانها، هكذا ورد النص والله أعلم. طيب في نوع ثاني من الدية، الدية المخففة، هي 100 من الإبل، 20 حقة، قلنا الحقة اللي هي ليها كم سنة؟ 3 وماشية في الرابعة. 20 جزعة، 4 وماشية في الخمسة. 20 بنت لبون، نعم، 2 وداخلة في الثالث. 20 ابن لبون، زيها بنت ولد. 20 بنت مخاض، سنة وماشية في الايه؟ في الثانية. يبقى بنت المخاض سنة وماشية في الثانية، بنت اللبون يعني بتشرب اللبن لسه، خلاص كده. 2 وماشية في الثالث. الحقة 3 وماشية في الرابعة، دي خلاص. الجزعة اللي أسنانها بدأت تجزع يعني بدأت تسنن يعني، دي 4 وماشية في الخمس. وبعدين الخلفة اللي هي ايه؟ حامل، اللي هي الحامل. ماشي يا جماعة؟ خلي بالكم ان المخففة لما جاء العشرين، عشرين عشرين عشرين عشرين، قسمهم كام؟ ها؟ انما اللي فوق كان قسمهم كام يا جماعة؟ 3، مش كده؟ كان قال كم وكم؟ 30 30 40، انما هي 20 20 20 20. يبقى المخففة دي في القتل ليه؟ ها؟ في الخطأ. المخففة في القتل ليه؟ الخطأ. والتخفيف في قتل الخطأ بيدخل من كم حاجة؟ 3. أول حاجة إن احنا نقسم على 5، ما بنقسمش على 3، وبندخل فيها حاجات أقل. يعني بنت المخاض دي سنة وماشية في الثانية، سعرها أقل. وابن اللبون وبنت اللبون 30 وماشية في الثالث. إنما ابتداء من الحقة 3 وماشية في الرابعة، والجزع 4 والخمسة، والخلفة دول أسعار أعلى. عشان كده التخفيف في النوعية، التخفيف في التخميس بنفس الكيفية، التخفيف يكون في كون العاقلة هي التي تدفع، التخفيف في كون الدية تدفع على كم سنة يا جماعة؟ على 3 سنوات، يعني بنسحب التقسيط على 3 سنوات، غير طبعا المبلغة في الحال تدفع. لما روى ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: دية الخطأ أكماه. حديث ده صححه الألباني، وجمهور الصحابة على تكميسها. وقد مر أن سليمان بن يسار قال: كانوا يقولون دية الخطأ 100 من الإبل، وذكر ما ذكره الشيخ في التخميس، وسليمان تابعي، فدل على أنه إجماع من الصحابة والله أعلم. فإن أعوذت، فإن أعوذت الإبل، أعوذت الإبل انتقل إلى قيمتها. وقيل، خلي بالك من الموضوع ده، ينتقل إلى 1000 دينار أو 12000 درهم، وإن غلبت زيد عليه. يعني إيه الكلام ده؟ إن أعوذت، يعني إيه الإعواذ؟ مش لاقيين إبل، ناقصة في السوق ومش لاقيين، هننتقل إلى القيمة. مذهب الشافعي في الجديد، هننتقل إلى قيمة الجمال بسعر السوق، نزل طلع بسعر الايه؟ السوق. وقيل قول ثاني، ينتقل إلى 1000 دينار أو 12000 درهم، ده قول الشافعي في القديم. يبقى ده قول الشافعي فين يا جماعة؟ في القديم. اتفقنا؟ الجديد قيمة السوق طلع نزلة. في القديم هننتقل إلى 1000 دينار واثنى عشر ألف درهم، ده قول مالك. وإن غلظت، أحيانا الأكل يبقى عملية صعبة أوي، تقتل واحد في الأشهر الحرم، أو تقتل واحد في مكة، أو تقتل واحد من محارمك، تبقى العملية صعبة، عشان كده تغلظ الدية. تغلظها يعني ايه؟ هيدفع الدية وتلف. يبقى التغليظ انك تدفع كام يا جماعة؟ دية كاملة وعليها كمان كام؟ تلف. تعال نقرا نشوف الراجل قال ايه. حيث وجبت الدية اما على القاتل واما على العاقلة. العاقلة هم مين يا جماعة؟ اهله. امتى تبقى على العاقلة؟ في القتل شبه العمد، وفي القتل الايه يا جماعة؟ الخطأ. واحدة واحدة كده عشان المسائل بتتدارك. حيث وجبت الدية اما على القاتل واما على العاقلة وله ابل. القاتل ده له ابل، وجبت الدية من انواعها كما تجب الزكاة من نوع النصاب. نقط لغتنا، يعني ايه من انواعها؟ الابل مش نوع واحد زي القطط، سيامي وبلدي ورومي ومش عارف ايه، نفس كده الابل. في ابل اسمها بخاتي، وابل اسمها عراب، والانواع اسعارها بتتفاوت، في نوع ثمنه عالي، وفي نوع غلبان بلدي ثمنه 3 عريف. فهو بيقول لنا وجبت الدية من ايه يا جماعة؟ من نوعها، كما تجب الزكاة من نوع النصاب. عندك كم نوع؟ قال لي عنده نوعين، اخذ من هنا ومن هنا، او اخذ من هنا، خلاص، سواء كان من نوع ابل البلد او من فوقها او دونها. الابل اللي عنده سواء زي الابل اللي موجوده في البلد او اعلى، يعني بيربي سلالات نادره، او اقل، يعني اللي بيربي حمام بيلاحظ ان عنده انواع كتير. كمان اقصى حاجه بنعملها فيه بنذبحه وناكله لانه رخيص، وفي نوع غالي يصل لي مئات الجنيهات. وبرضو الجمال كده. هذا هو الصحيح المنصوص. وفي وجه، تجب في غالب ابل البلد، رجحه الامام، ولكن اللي موجود عنده هناخد منه لانه عوض متلف. عوض متلف، واحد اتلف، قتل، أصاب إنسان في جارحة من جوارحه، فعلى ذلك يعاقب معاقبة شديدة شوي. فعلى الصحيح لو كانت إبل الجاني أو العاقلة مختلفة الأنواع. نربي ثلاث أصناف من الجبال، نعمل إيه؟ وجهان، أحدهما تجب في الغالب، الأغلب عندك إيه؟ النوع البخاتمة، خلاص هناخد منه. فإن استوت تخير، عنده 500 من دي و500 من دي، نتخير ناخد من هنا ومن هنا. والثاني تجب من كل نوع بقسط، عايزين منك 100، المية دول نفترض ان الدية مغلظة فيها 30 حقة، عنده من الحقة خلاص كثير ولكنها من انواع مختلفة، من 3 انواع، اخد 10 من هنا و10 من هنا و10 من هنا للوجه الثاني. فان اخرج الكل من نوع واحد وكان اجود جاز كما حكاه الرافعي. وقال الماوردي ان اخرج القاتل من الاغلب، اغلب انواع الجمال اللي عنده جاز، وان كان اردى عنده 1000 جمل رديء ومية كويسة، يبقى الغالب عنده الاردى، ان طلع على قول الايه الماوردي يصلح. وان استوى جاز من الاعلى دون الاسفل إلا أن يرضى الولي. وفي وجه عندنا، ها لو استوى ياخد من النوعين. وأما العاقلة أهله لما يكون هم اللي هيدفعوا الدية، فإن كان لكل واحد لكل منهم أنواع فهو كالقاس هيتخير، ولكن له إخراج الأدنى لأن الدية تؤخذ منه متاوى ومن الجان استحقاقا. نعم مواساة، أنا قلت إيه؟ لا مواساة، خلاص كده من باب المواساة، لأنها لا تجب إلا على الفاعل، إحنا بنأدبه، نوع من أنواع الضمان الاجتماعي، كله يشارك، إنما يتجب على الجان استحقاقا، وعليهم من باب الإيه يا جماعة المواساة. فإن لم يكن للجان ولا العاقلة إبل، ما عندوش جمال، وجبت في غالب إبل البلد، نقول له روح اشتري وهات لنا 100. فإن لم يكن فمن غالب أقرب إبل البلاد إليهم، مصر ما فيهاش جمال يبقى شوف السودان الأقرب كزكاة الفطر. فإن لم يكونوا من أهل البلاد، يعني مش بلاد دول في صحراء، فمن غالب إبل القبيلة. فإن لم يكن فمن أقرب القبائل إليه. فإن أعوزت، يعني ما فيش جمال، شح نعمل ايه، وجبت قيمتها بالغة ما بلغت على الأظهر. لما يقول الأظهر يبقى ده قول الشافعي، وقلنا القول في الجديد، يبقى المذهب في الجديد يا جماعة هنشوف قيمة الإبل كام وندفعها، ما فيش جمال هنشوف الايه القيمة، الجمل واقف ب3000 في 100 يبقى بكام يا جماعة؟ ها ب300,000 اتفضل. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الإبل على أهل القرى، فإن غلت ارتفع سعرها رفع قيمتها، وإن هانت رخصت نقص من قيمتها، لأن الإبل بدل لمتلف. واحد أتلف إنسان بالقتل أو بالإصابة، فرجع إلى قيمته عند إعواز أصله، يعني إيه؟ مش أنت أصعب قتلته والقتل دوت كان عمد يعني وجب القصاص بس انا تنازلت عن القصاص الى الدين، فالديه اصبحت بدل يا مش كده؟ فعايز يقول لنا كده البدل ده اللي هو الجمال عند فقدها ناخد بدلها. ايه بدلها يا جماعه؟ قيمتها. فده معناها لان الابل بدل لمتلف او لمتلف تجارة اتلفت او لنفس اتلفت، فكانت الجمال بدل لهذا المتلف او هذا العدو الذي اتلف، فرجع الى قيمته عند اعواز اصله، وهذا هو الجديد. مذهب الشافعي في القديم ايه يا جماعة؟ في القديم يجب او تجب 1000 دينار على اهل الذهب، 1000 دينار على اهل الايه يا جماعة؟ الذهب. الدينار كم جرام يا جماعة؟ 4.25، 4.25. شوف بقى كده الجرام وصل ثمنه كام؟ 70، 4.25، خدت بالك؟ في 100، في 1000، في 1000 على طول يدي لك القيمة. أو 12,000 درهم على أهل الورق، الفضة يعني، الجماعة اللي بيتعاملوا بالفضة يبقى بالفضة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن إن على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12,000 درهم. قلنا إن الرسالة بتاعت النبي إلى اليمن فيها انقطاع، الأحاديث معظمها ضعيفة، صحح الألباني وقال صحيح المرسل مرسل، والحقيقة بالنسبة للديات معظمها أقوال عن الصحابة أو القضاء، قضاء عمر وعثمان وعلي وابن مسعود في هذه المسألة. فعلى القديم يزاد في التغليظ قدر الثلث، أي ثلث الدية لفعل عمر وعثمان، فإن تعدد بسبب التغليظ بأن قتل محرما خلاص كده او محرما، المحرم والمحرم، قتل في الحرم او قتل من ذي محارمه، الاثنين دول من اسباب التغليظ، ودي حديثي بالتفصيل دلوقتي فعشان كده بنقراها. ففي التعدد خلاف، والراجح انه لا تعدد. طبعا الحقيقة يا جماعة من أدلة القديم، والقديم ده أخذ به الإمام مالك وأخذ به أحمد، في رواية موجودة عند البيهقي ولكن لم أقف على صحة سندها أو ضعفه، أن عائشة قتلت جنا وجدت حية في دارها، ومن الجن حيات لها صفة معينة في سيرها تختلف عن الحيات المعتادة المعروفة عندنا، فقتلت. فجاءها من قال لها في المنام أنك قد قتلت جن مسلم، قتلت جنيا مسلما. فقالت لو كان مسلما ما دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما دخلت عليك إلا وأنت في ثيابك، كان يدخل على يتعلم، فما كانش يظهر أو يدخل أو يخرج من الجحر بتاعه إلا وهي في كامل ثيابها. فسأل أبكر فأمرها بإخراج دية، فأخرجت 12,000 درهم وزعت. هذه موجودة عند البيهقي الفقراء دلي. القديم أفتى به عمر، وأفتت به عائشة، وأفتى به عثمان. في الجديد قالوا أن هذا الإفتاء الذي حدث إنما هو من باب أن الجمال عندما قلت أو شحت كان هذا هو السعر اللي موجود فيه. بالك ده السعر، هنرتبط بالسعر اللي موجود في السوق، بسعر السوق. الرجل الذي نظر في مكان وكان له بلدين مجاورين، يعني زي مثلا مصر هنا وعجنب السودان وجنب ليبيا، ولكن جمال ليبيا اقوى من جمال السودان. يشوف اللي مصلحته يعمل شيء، والجوار متحقق في الاثنين، هيشوف الارخص. القاضي مش هيحكم، مش هيحكم اجيبه منين، القاضي هيحكم ان عليك دي قدرها كده ويحبس الى سبابه. نفترض ان انا لقيت ان الجمال بتاعه الهند ارض الجمل بمية جنيه، هروح اجيبه من الهند. انا ايه اللي يخليني ادفع في السودان مثلا مبلغ كده ممكن الجمال بسعر اقل؟ وعلى فكرة أسعار الجمال تتفاوت، فالجمال في منطقة شلاتين هناك في سوق كبير جدا يا جماعة، سوق عالمي للجمال، والجمل سعره هناك رخيص مش غالي، يعني سعره قد يصل إلى 1000 أو أقل أو يزيد. فال يعني اللي يتورط حاجة كده يطلع على شلاتين. يلا. وتغلظ دية الخطأ في 3 مواضع. دية الخطأ اللي فيها تحميل تجب على العاقلة اللي هو على أهله، تدفع بالتقسيط مش كده يا جماعة، ودخلنا في 100 ابن مخاض وابن لبون وبنت لبون، خلاص كده يعني دخلنا 60 حاجة سعرها بسيط، وأبقينا على 40، 20 حقة، 20 جزعة، و20 يا جماعة كلب اللي هي عندها في بطنها ولد. ده كان التخفيف. فلما يحصل ان اللي قتل قتل خطأ في مواضع معينة تغلظ، والتغليظ يكون ايه؟ ندفعه دية وايه وتل. ازاي؟ قال تغلظ في 3 مواضع. اذا قتل في الحرم الاتفاق على الحرم المكي، وفي الحرم المدني وجهين، الصحيح أن أنه الاقتصار على الحرم المكي، وإيه السبب الثاني؟ قال الأشق الحرم. طب إيه السبب الثالث؟ أو قتل ذا رحم. تعالوا نقرأ بالتفصيل حوالين هذه الأسباب. قد تقدم أن دية الخطأ مخففة من 3 أوجه. أول وجه كونها يا جماعة مكمل، الثاني كونها على إيه؟ العاقلة يعني على أهله، الثالثة كونها مؤجلة لمدة 3 سنوات، وقد يترأ ما يوجب التغليظ، فإذا قتل خطأ في حرم مكة دون حرم المدينة يبقى ده أول سبب، أو في الأشهر الحرم ذي القعدة ذي الحجة المحرم دول ورا بعض، والرابع بعيد عنه، فهم 3 ورا بعض، واحد بعيد شوي، ذو القعدة ذو الحجة المحرم ورا بعض، وأما رجع فبعيد شوي، يبقى ده السبب الثاني. أو قتل ذا رحم أي محرم، اضبط الكلمة، دون ما إذا قتل ذا رحم غير محرم. إزاي ذا رحم؟ أتى العم، العم ده يعتبر من المحارم، أتى الخال من المحارم، بس ده عصبات ودي ذوي الأرحام ودول من المحارم، أتى ابن عمه، هل ده يا جماعة هذا ذو رحم، ولكن هل هذا من المحال؟ لا. ابن العم؟ لا. طالما ينفع يجوز اختك، يبقى دول يا جماعة ليسوا من الايه، هم من ذوي ذوي الارحام، ولكنهم ليسوا من الايه يا جماعة، من المحال، يبقى لازم يشترط ان يكون محرم، محرم يعني ما ينفعش اختك تتجوز، ماشي يا جماعه كده؟ فانه لا تغليظ في الاصح اللي هو ان يكون من ذوي الارحام ولكنه غير محرم، ده مالوش ايه، مش هنغلظه. وكذا محرميه الرضاع والمصاهره فلا تغليظ قطعا، على الرغم ان مثلا المحرم بسبب الرضاع او المصاهرة خلاص جاز ان يكون من محارم، يعني مرات ابوك انت ليها محر، مرات ابنك انت ليها محر، ام مراتك انت محرم ليه، ولكن دول يا جماعة زي ما قلنا مفيش تغليظ، لا تغليظ قطعا، ووجبت الدية مغلظة. والدليل على التغليظ بهذه الأسباب أن الصحابة غلظوا بها وادعى الاشتهار بذلك وحصول الاتفاق، يعني عايز يقول لنا الأمر اشتهر من الصحابة ولم يجدوا له معارض فكان كالإجماع، عايز يقول هذا المعنى. المروي عن عمر أنه قال: من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الأشهر الحرم فعليه وأد يا جماعة وثلث، الثلث ده هو التغليظ. وقضى عمر في امرأة وطئت في الطواف حتى ماتت، يعني ده صوب الأقدام، شو وطئت يعني جمعت؟ لا دي كانت غلبانة دس عليها موتوا، في امرأة وطئت في الطواف بزيتها 6000 درهم و2000 تغليظا، تقول الله 6000، احنا قلنا عند عدم وجود الجيال هناخد قد ايه من بناخد 1000 دينار او 12000 درهم للراجل، المرأة نصه على طول، دية المرأة نص دية الايه الراجل، فعشان كده خد الدية 6000 خلاص، وخد 2000 اللي هي ثلث ال 12 تغليظ، يبقى الستة عشان دي دية الايه المرأة، وثلث الستة كام؟ 2000، ثلث الستة 2000 بالضبط كده، ديتها نصها، بيتكلم عن دي دلوقتي، تغليظا لأجل الحرم. كلام ده مروى عن ابن عباس أيضا أن رجلا قتل رجلا في الأشهر الحرم وفي البلد الحرام. فديته كانت كم يا جماعة؟ 12,000، وللشهر الحرام 4,000 تلت الاثناشر، وللبلد الحرام 4,000. ده غلظها ايه؟ ولم ينكر ذلك احد من الصحابة اجمعين، فكان اجماعا. وهذه الامور لا تدرك بالاجتهاد بل بالتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم ان الشيخ قال وتغليظ، ولم يذكر كيفية التغليظ. كيفية التغليظ اللي احنا قلناها دي وايه وتلك، وهذا الكلام ذكره في الايه في المسجد، يبقى الدعاء ده مش مظبوط يعني. واحد من محارمه في الشهر الحرام في المسجد الحرام على قول ابن عباس تلت وتلت وتلت، يعني هياخد ايه فين؟ على قول ابن عباس. قال الرافعي تكون مغلظة باعتبار التسليف، مش تخميس، نخليها تسليف، فتجب على العاقلة ومؤجلة ومثلثة بدل مخمسة كدية شبه العمد. والتغليظ باعتبار التثليث يرجع إلى الصفة والسن دون العدد، وقضاء الصحابة يرجع إلى الزيادة على القدر والاستدلال بفعل الصحابة، كذلك يحتاج إلى تأمل فاعرف. يعني التغليظ عندنا الفتاوى بتاعت الصحابة دي وتلت على طول. بدأ يتكلم عن دية المرأة يلا. ودية المرأة على النصف من دية الرجل. لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المرأة نصف دية الرجل. طبعا في تحت في الهامش في التعليق أخطأ المصنف في عزو هذا الحديث إلى كتاب عمرو بن حزم الحافظ ابن حجر، قال هذه الجملة ليست في حديث عمرو وإنما خرجها البيهقي من حديث معاذ وقال إسناده لا يثبت مثله. إذن المرفوع لا يصح، ولكن هذا ثابت في قضاء الصحابة. ويروى ذلك عن عمر وعثمان وحسن وعلي وعن العبادلة ولم يخالفهم أحد مع اشتهاره فصار إجماعا. العبادلة هم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير. وعد ابن الرفع في الكفاية هنا العبادلة ثلاثة وأسقط عبد الله بن الزبير. طيب يبقى خلاص دية المرأة نص. دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم. دية اليهودي والنصراني ذميا كان أو مستأمنا. الذمي اللي عقد الذمة عايش بينا وبيننا وبينه عقد ذمة. المستأمن اللي دخل مصر ومضوله على الباسبور تدخل مستأمن، يعني واخد ايه عهد الأمان لا يقتل ولا يصاب بأذى، اسمه مستأمن. أو معاهد بينا وبينهم عهد. الدية بتاعته ثلث دية المسلم، يعني بندفع 12,000 فضة يا جماعة درهم، يبقى تلتهم كام؟ 4,000. طيب وروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المجوسي في 800 درهم، رخيص أوي. قال البيهقي وروي عنه ذلك بإسناد صحيح، ولأنه أقل ما قيل والأصل براءة الذمة فيما زاد، والسامرة والصابئة ألحقوا بهم في الجزية والذبائح والمناكحة وكذا في الدية، وإلا فديتهم إن كان لهم أمان دية المجوسي. طبعا أبو حنيفة قال لي الكلام ده مينفعش، دية النصراني واليهودي والجماعة اللي هم المجوس وكده، دية مسلم، دية فرد كامل، ديتهم دية فرد كامل. وذهب بعضهم إلى أن الدية دي نصف على طول، نصف لقول عمر بن عبد العزيز ومالك. يبقى أبو حنيفة قال دية كاملة، قول الثاني النصف، والثلث ده إيه قولنا في هذه الإيه الآية. يبقى دية اليهودي والنصراني، إنما المجوسي خلي بالك لحكم تاني، عشان كده قال ب800 درهم. هيجينا دلوقتي حكمه والدية بتاعته. انت خد النص الاول، نص الاتناشر كام؟ 6. نص الستة 3، فديتهم كاملة 6، تاخد نصهم من 3. ده اذا كان ايه؟ المرأة بتاخد كام؟ نص الرجل. الرجل هياخد 6، نص على طول. ثلث ولا ايه؟ معلش انا عارف. التلت ال 12 كام؟ 4، هي بتاخد 2 يا بلاش. ودية المجوسي ثلث عشر دية المسلم، ثلث العشر، ثلث العشر. نعم، هذه فيها ده قضاء الصحابة. هو في البداية قال لك ان هذا القضاء وهذا العدد لا يمكن اطلاقا يكون من ايه؟ من دماغه. الاصل فيه التوقيف، وان كان لا يرد فيه نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم الا بنص فيه بعض، انما ده قضاء عمر، قضاء علي، وهذا القضاء اقره او اقروه في زمنه. عشان كده في مسائل فقهية معظمها هتلاقي كده أدلتها القضاء، قضاء لعمر، قضاء لعلي. طيب العشر، تلت العشر، تلت العشر، يعني معنى ذلك المسلم 1100 ناقة، عشرها كام؟ 10، هياخد 3 نقاط. وهي يا جماعة تلت، حلو كده؟ نعم. ثلث عشر الدية، يعني ثلث العشر، ثلث 30، نحسبها الدرهم. احسب كده معايا، قلنا الدرهم 12000، المجوسي هياخد قد ايه؟ العشر بتاع ال 12000 كم يا جماعة؟ 1200. التلتين بتوعهم كام؟ هنقول تلت ال 4 و4، يبقى تلتين يا جماعة، تلتين العشر، تلتين العشر. يبقى وشرطه أن يكون له أمان، فحينئذ فديته ثلث عشر دية المسلم، لأن عمر جعل دياته 800 درهم، وكذلك عثمان وابن مسعود، وانتشر في الصحابة بلا نكير، فكان إجماعا. ومثل هذه التقديرات يجاوب عليك عم الشيخ محمود لا تفعل إلا إيه؟ توقيفا، مش من دماغنا. عشان كده قالوا إذا قال الصحابي في مسألة لا مجال للعقل فيها فلها حكم المرفوع. عجيب منين؟ عجيب منين؟ خاصة إذا كان هذا الصحابي لا يعرف أنه ممن يأخذ من آل الكتاب، ولا محل في المسألة للاجتهاد. فعشان كده لتأخذ حكم المرفوع. انت المسلم كام قلنا؟ ها، وفي المجوسي ب800 درهم. طيب وهنا دية المسلم 12,000 درهم، ده المسلم عشرهم كام؟ 1200. التلت كام؟ تلت 1200، 400. يبقى التلتين كام؟ 800 بس. ها وصلت؟ طيب، ومثل هذه التقديرات لا تفعل إلا توقيفا. طيب بدأ يعلم، ولأن اليهود والنصارى كان لهم كتاب ودين حق بالإجماع، وتحل مناكحتهم وذبائحهم، ويقرون بالجزية، وليس للمجوسي من هذه القمح إلا التقرير يا جماعة بالجزية، فكان ديتهم خمس دية اليهودي والنصراني. ده اسمه يعني دليل عقلي أو تعليل للمسألة. واعلم أن الوثني كالمجوزي، وكذا عبدة الشمس والبقر والشجر والله أعلم. لازم الأمانة أو المعاهدة أو الذمية. طب لو حصلت أي شيء يكون معاهدة وأنت عندك غير دول يبقى إيه؟ حربي. بينك وبينه حرب، يبقى خلاص ده مهدر وسلب لك. من لم تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، وبلغته دعوة غيره، فالذي نص عليه الشافعي أنه إن كان يهوديا أو نصرانيا ففيه ثلث يا جماعة الدية، وإن كان مجوسيا أو وثنيا يبقى ثلث عشر الدين، لأنه ثبت له بجهله نوع من العصمة فألحق بالمستأمن من أهل دينه. فعلى هذا إن لم يعرف دينه فهل تجب دية ذمي أو مجوسي فيه وجهان، والمذهب منها يا جماعة الثاني. الثاني أنه مجوسي.